الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الزكاة، باب الحث عليها والتشديد في منعها. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فدعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. رواه الجماعة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: كتاب الزكاة. انتهى الحديث عن الطهارة، كتاب الطهارة، وعن كتاب الصلاة، وسبق أن أشرنا في بدايات هذا الدرس من كتاب الأحكام أو من مواضيع الأحكام إلى أن الصلاة هي أهم أركان الإسلام بعد الشهادتين، ولهذا والشهادتان موضوعهما التوحيد وعلم العقائد، والأحكام هذا هو موضوعها. فيبدأ العلماء بالصلاة، ومقدمة الصلاة هي الطهارة، فسبق الكلام عن الطهارة وعن الصلاة. أما الزكاة فإنها تأتي بعد الصلاة لأنها قرينتها في كتاب الله، وكثيرا ما يأتي في كتاب الله: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. فمن هنا كانت الزكاة في الحديث بعد الصلاة، وأجرى على هذا كافة أهل العلم بحيث يجعلون الزكاة من بعد الصلاة. فقال: كتاب الزكاة. الزكاة هي أحد أركان الإسلام 5، بل هي الركن الثاني بعد الصلاة، يعني الركن الأول بعد الشهادتين هو الصلاة، والركن الثاني هو الزكاة. وفي كثير من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يكاد يكون التنصيص على الصلاة والزكاة بينما مع الشهادتين، بينما الأحكام الأخرى كما سيأتي في حديث معاذ وفي غيره لا تذكر الصلاة، الصيام، ولا الحج. أما الزكاة فلا يكاد تأتي وصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وتكون الزكاة مقرونة مع الصلاة، وكلتاهما مقرونتان مع الشهادتين، فهي أحد أركان الإسلام 5. والزكاة في معناها اللغوي من الزكاء، وهو النماء والطهارة، وهما مقصودان من الشرعية، سواء بمعنى النماء أو بمعنى التطهير. فيما يتعلق بالنماء، الزكاة نماء للمال، سواء نماء له حقيقة زيادة في المال، أو نماء بمعنى البركة ويبارك الله عز وجل في القليل منه بسبب أداء حقوق الله فيه، أو نماء من حيث الأجر والثواب، يعني نماء معنويا، نماء في الأجر، ونماء في الكثرة الحقيقية، ونماء في البركة. فكل ذلك في الزكاة، ودلت عليه الأحاديث في مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال من صدقة، أو ما نقصت صدقة من مال. فهي تشمل هذا النماء المادي والمعنوي، كما أنها تشمل عظم الثواب ونمائه ونماءه في الآخرة. وهي أيضا لها معنى التطهير، فهي تطهر المزكي من الشح ومن البخل ومن التعلق بأوساخ الدنيا وأدرانها، وهي تزكي أيضا الفقير بحيث تزيل عنه كذلك أيضا الشحناء على الغني وعلى من أعلم الله عز وجل عليه، فهي أيضا فيها تطهير للمزكي وتطهير للمعطى. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. والزكاة تطلق على الحق الواجب كما أنها تطلق على الصدقة النافلة تسمى زكاة، وكذلك العكس، الصدقة تطلق على الصدقة الواجبة كالزكاة وتطلق على صدقة التطوع التي هي النافلة فتسمى صدقة. وقوله تعالى إنما الصدقات للفقراء هذه بمعنى الزكاة، وقوله تعالى خذوا من أموالهم صدقة بمعنى الزكاة، يعني بمعنى الزكاة الواجبة. أما تعريفها في الاصطلاح فيعرفها بعض أهل العلم بأنها مال مخصوص أو جزء مخصوص أو قدر مخصوص من مال مخصوص أو نصيب مخصوص من مال مخصوص لطائفة مخصوصة، نصيب مخصوص من مال مخصوص لطائفة مخصوصة، نصيب مخصوص على معنى قد يكون ربع العشر وقد يكون نصف العشر بل قد يكون العشر كما سيأتي في الزروع والثمار، وفي مال مخصوص ليس كل مال تجب فيه الزكاة وإنما بعض الأموال كالسائمة والزروع والثمار والمعشر وعروض التجارة وأموال أخرى لا تجب فيها الزكاة على خلاف سيأتي إن شاء الله. لطائفة مخصوصة فالزكاة مقصورة على أصناف معينة سماهم الله عز وجل بكتابه وهم الأصناف الثمانية، ومن هنا كان لطائفة مخصوصة. لكن هذا النوع من التعريف أحيانا يلجأ إليه الفقهاء هو لا شك أنه تعريف جيد لكنه ليس بمانع لأنه وليس على النحو الذي يعطي الدقة فيما يقصد من التعريفات ومن الحدود. ولهذا الشيخ هنا الشوكاني أورد تعريفا عن ابن العربي المالكي أبي بكر، وهو تعريف جميل وتعريف فيه معنى الحد وفيه معنى التعريف على ما عليه أهل الاصطلاح. ولهذا لاحظ أنه يقول وتعريفها في الشرع عن الزكاة إعطاء جزء من النصاب إلى فقير ونحوه غير متصف بمانع شرعي يمنع من الصرف إليه، إعطاء جزء من النصاب إلى فقير ونحوه غير متصف بمانع شرعي يمنع من الصرف إليه. التعريف فيه عناية ظاهرة وفيه الصنعة كذلك أيضا ظاهرة من حيث قصد الصياغة والتدقيق في العبارة، وهذا مطلوب معلوم أنه مطلوب لدى الفقهاء ولدى المشتغلين بالتعريفات والحدود. فنشرحه ثم نبين إن كان فيه مناقشة. قال إعطاء جزء من النصاب، فإذا عرف الزكاة بأنها الإعطاء ولم يقل جزءا، طبعا هذا نوع من التعريف، أحيانا يعرف الشيء ولو قال جزء لو قال الزكاة جزء لصح، أحيانا يعرف بعمل المكلف وأحيانا يعرف بالشيء المكلف به، فهو قال التعريف ما هو إعطاء جزء، يعني كأنه انصرف إلى إيش؟ إلى فعل المكلف، لأن يعني المعطي من هو؟ المكلف. ولو قال جزء لصح ولانصرف إلى نفس المعطى، ولو قال الزكاة جزء من نصاب يدفع إلى فقير أو مستحق إلى فقير ونحو أو مستحق لفقير صح، لكنه انصب التعريف إلى فعل المكلف الإعطاء. إعطاء جزء من النصاب. لو قال إعطاء النصاب أو جزئه كان أحسن، لأن أحيانا لأن على كلامي هنا كأن الزكاة لا يجوز صرفها لجنس واحد، تعرف هنا كأنه يفيد أن ابن العربي يرى أن الزكاة لا يصح صرفها لصنف واحد، لأنه قال إعطاء جزء من النصاب، أليس كذلك؟ هذا مشايخ. فلو قال إعطاء نصيب أو جزئه لعله يكون أشمل، أو إعطاء نصيب أو بعضه لكان أنسب. اللهم إلا إذا كان يرى هو أنه لا يصح إعطاء النصيب كله لصنف واحد، أو الزكاة تدفع لصنف واحد، ولا أظن ذلك، وإن كان سيأتي إشارة إلى هذا الخلاف إن شاء الله. فوقال إعطاء جزء من النصاب. النصاب معلوم أنه يقصد بها النصاب الشرعي، على معنى إشارة إلى أنه هناك قدر معلوم، وهو الذي قلنا فيه في التعريف السابق جزء مخصوص أو نصيب مخصوص، وهو مقدار النصاب، قد يكون العشر، وقد يكون نصف العشر، وقد يكون ربع العشر، وقد يكون أكثر من ذلك أيضا، كما سيأتي في القول بالتخميس وخمس الركاز ونحو ذلك. إلى فقير ونحوه، طبعا الفقير هذا صنف من الأصناف، قال ونحوه يقصد به سائر الأصناف، والأصناف ثمانية: الفقراء والمساكين والعاملون عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمون وفي سبيل الله وفي السبيل وابن السبيل، إن هذه الأصناف الثمانية. فقال إلى فقير ونحوه، يعني الأصناف الثمانية، غير متصف بمانع شرعي، غير متصف بمانع شرعي، يعني يقصد كأن يكون هاشميا أو أن يكون كافرا، على ما لم ينطبق عليه شرط، يعني هو فيه وصف ولكن يتخلف عنه وصف آخر فيمنع صرف الزكاة إليه، غير متصف بمانع شرعي يمنع الصرف إليه، يمنع الصرف إليه تشعرون أنها زائدة، لأنه قال غير متصف بمانع شرعي وانتهى التعريف. والشأن في الحدود أن تكون مختصرة، الشأن في التعريفات والحدود أن تكون مختصرة، لأن يمنع الصرف إليه مفهومة من قوله غير متصف بمانع شرعي. مانع شرعي لماذا؟ يعني مانع يمنع، فيمنع هذا تفسير لمانع، ومانع تغني عنها. فلو قال بما غير متصف بمانع شرعي يغني وصف مانع يغني عن تكرار يمنع الصرف إليه، والشأن في الحدود أن تكون مختصرة، والشأن في الحدود أن تمنع التكرار أو تمنع ما يسمونه بالحشو، الشأن في الحدود لا تكون أن لا يكون فيها حشو، والحشو هو الاتيان بكلمات زائدة لا حاجة إليها، والشأن في ذلك الاختصار، وإن كان فيها مزيد بيان لكن المقصود مفهوم من العبارات الأخرى. إذن هذا هو التعريف، هو تعريف كما تلاحظون كما قلت فيه عناية وفيه دقة، غير أن فيه المناقشة التي ذكرت. الزكاة شرعت في السنة الثانية من الهجرة، وقيل غير ذلك، وقيل في السابعة، وقيل اختلف في شرعيتها. والواقع أنك حينما تنظر في كتاب الله عز وجل وتنظر فيما قسمه العلماء في كتاب الله من التقسيم إلى مكي ومدني، فإنك تجد أن في القرآن المكي إشارة إلى الحق المعلوم، وإشارة إلى حق السائل والمحروم، وإشارة إلى حق المسكين، وإلى إطعام المسكين، بل فيه تصريح بلفظ الزكاة، مع أن العلماء يكادون يجمعون على أن وجوب الزكاة كان بعد الهجرة، بل وجوب الأحكام كلها ما عدا الصلاة كانت كلها بعد الهجرة، كانت كلها بعد الهجرة. لكن حينما تنظر في الآيات المكية بل في أوائل الآيات في أوائل ما نزل تجد إشارة إلى أن في المال حقا واجبا وأن هناك عقوبة لمن يقصر في هذا الحق. فمثلا في سورة المدثر وهي من أوائل ما نزل كما هو معلوم، بل قال بعضهم أول ما نزل، في قوله تعالى ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. إذا كان التقصير في إطعام المسكين سببا في دخول سقر، ليس كذلك؟ ما سلككم في سقر، يعني ما الذي سلككم، ما سبب دخولكم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. كذلك أيضا في قوله تعالى أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. إذن هذا من مظاهر التكذيب بالدين، وهي آية مكية، سورة مكية. في سورة الفجر كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين. في سورة الحاقة خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. في سورة البلد فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. والآيات في هذا كثيرة كثيرة جدا. في سورة المعارج إلا المصلين إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. لاحظ في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. في سورة الذاريات أيضا وهي مكية المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. في أموالهم حق للسائل والمحروم، كأن لفظة حق تعني الواجب. وكل أولئك آيات مكية، بل يأتي الأمر أصرح من ذلك بالتعبير بلفظ الزكاة، مثل قوله تعالى في سورة النمل بسم الله الرحيم طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، مع أن الآية مكية، سورة مكية سورة النمل. كذلك في سورة فصلت وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون، وهي آية سورة مكية، لأن قال فيها فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود قصة الوليد المغيرة المعروفة حينما جاء أرسله قومه ليسمع من النبي صلى الله عليه وسلم القرآن ليقول فيه رأيه كما هو معلوم. فابتدأ النبي صلى الله عليه وسلم أول السورة حميم تنزيل من الرحمن الرحيم كذا إلى آخره، وفيها وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، إلى أن قال فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة، فقال مهلا يا محمد. فهي مكية ومن أوائل ما نزل، وفيها ذكر للزكاة. إذن كيف نوفق بين هذا وبين القول بأن الزكاة لم تشرع إلا في المدينة أو بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ تريدون الجواب أو تريدون أن تبحثون؟ ها؟ لا لعلكم تبحثونها غدا إن شاء الله، تبحثونها ونبحث غدا إن شاء الله. فما كيف نوفق بين هذا مع أن الآيات فيها آيات مكية الزكاة ولفظ الزكاة، بينما معروف أن الأحكام لم تشرع إلا في بعد الهجرة، فتراجعون هذا إن شاء الله وننظر ما عندكم. مع أن الشيخ ذكر هنا يعني إلى حد ما عن ابن خزيمة أنها فرضت قبل الهجرة، أنها فرضت قبل الهجرة، لكن معلوم أن هذا ضعيف جدا يعني ولا أكاد يعني، لكن طبعا هذا القول ينفع في بعض الكسالة شوي كفيهم هذا يعني. فالزكاة منزلتها أيضا في الدين عظيمة، وهي مظهر من مظاهر شمول هذا الدين. فديننا ليس طقوسا مقصورة على العلاقة بين العبد وبين ربه، ولا علاقة له بالمجتمع، ولا علاقة له بالحياة، إنما دين محمد صلى الله عليه وسلم هو الخاتم، وقد أكمله الله عز وجل وأتم به النعمة ورضيه دينا ولن يقبل دينا غيره، فجاء تاما شاملا لجميع شؤون الحياة وكافة مجالات الحياة. من مظاهر هذا الكمال ومن مظاهر هذا الشمول الزكاة، الزكاة مع الحقوق المالية الأخرى. فالمال منزلته في الإسلام كبيرة، وكسبه محمود ومطلوب، والأغنياء إذا وفقهم الله عز وجل وكسبوا المال من حله وصرفوه في محله كانوا من أرفع الناس درجات، حتى قال الفقراء يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور. فالكسب الحلال والاستغناء بالنفس عن الناس لتكون اليد هي العليا، فاليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا هي المعطية والسفلى هي الآخذة، ونعم المال الصالح للرجل الصالح. ومعلوم حث الإسلام على العزة لدى المسلم، وأن يكون عزيزا في نفسه مستغنيا إلا عن ربه، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. ونهي الإسلام كذلك الشديد عن إضاعة المال والمحاسبة عليه من حيث صرفه وكسبه، وتهذيب تعلق النفس الشديد بالمال أيضا من الجانب الآخر. ويمر في هذا يطول الحديث عن المال ومنزلة الإسلام في المال، وبخاصة نحن في مع الأسف في عصر مادي بحت، عصر المحاضر طغت فيه المادية وطغى فيه تعلق الناس بأمور المال وشؤون المال والاقتصاد ونحو ذلك. وحينما ننظر في ديننا وفي ثروتنا الإسلامية الفقهية والأحكام وغيرها نجد الثراء ونجد السعة في شمول أحكام هذا الدين والتوجيه الدقيق السليم لإعمار هذه الحياة والقيام بمهمة الاستخلاف كما أمر الله عز وجل، ولا يتحقق ذلك على وجهه إلا بالالتزام بتعاليم الإسلام، ومنها طرق كسب المال وإنفاقه. وما ضاع من ضاع في عصر الماديات إلا حينما أخطأوا طرق الكسب وطرق الإنفاق. الحلال عندهم ما حل في اليد، والحرام ما حرمت منه اليد، ولهذا طرق شنيعة وتكالب على الدنيا، والقوي يطحن الضعيف طحنا في طبقية قاتلة، كل ذلك لسيطرة وهيمنة الفكر المادي على النفوس حتى عند الرأسماليين وعند الشيوعيين وعند غيرهم. تفكير مادي بحت وموازين مادية بحتة، الإسلام في ذلك وسط، الإسلام في ذلك وسط. لم تكن عمارة الدنيا عنده معيبة بل مطلوبة، ولا تكون عمارة الدنيا فقط بأن يسأل الإنسان في محراب أو في زاوية في طرق من الذكر، أحيانا قد تكون سبيل للهدم وسبيل للضعف وضعف الأمة وانهيارها، بل قد تكون سبيل إلى هلاك الدين والدنيا. فلا هذا بطريق صحيح ولا هذا بطريق صحيح، وإنما هو مسلك وسط. ومعلوم أمر الإسلام بالقوة، ولا تكون قوة في الدنيا إلا بالمال. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، فالقوة فيها المطلوبة هنا لا تكون إلا بالمال، ووسيلتها الكبرى هي المال. أما قوة الحق وقوة العقيدة وقوة الدين فهذه مطلوبة، ولكنها أيضا لها مواطن أخرى يحث عليها فيه. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، خذوا ما أتيناكم بقوة، العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. فالعزة بالمال، والعزة بالدين، والعزة بالثقة بالله عز وجل، والعزة بالتوكل عليه، والعزة بالأخذ بالأسباب، كل ذلك وسائل من وسائل العزة. فالمال في الإسلام مهم جدا، طرق الكسب واسعة، والأصل في الكسب أنه حلال، الأصل في أن جميع طرق الكسب حلال إلا ما دل الدليل على تحريمه، فالذي ليس عليه دليل الأصل فيه الحل في طرق كسب المال. ولهذا طرق التحريم محدودة، الربا مثلا، أو إذا دخل غش، الغش طبعا هذا واسع من حيث أنه يرجع إلى النفوس، يغش أو يخدع أو يشهد زور أو يسرق أو يغصب، هذه طرق معروفة. وما عدا ذلك فكله طرق كسب الحلال. فيجمع طرق الحرام أكل أموال الناس بالباطل، فكل طريق محرم هو أسلوب من أساليب أكل أموال الناس بالباطل، سواء بربا، بغصب، بسرقة، بخدعة، بغش، بأكل الودائع، جحدها، جحد العارية، جحد الوديعة، كل ذلك من أكل أموال الناس بالباطل. وسيأتي لكل هذا مزيد تفصيل إن شاء الله. كما قلت طرق الكسب كثيرة وغير محدودة، والأصل فيها الحل. طرق الإنفاق بالنسبة للمال أيضا واسعة، فيها ما هو واجب وفيها ما هو مستحب. طرق الإنفاق هذه نوع من ما يسمونه توزيع الثروة، على معنى أنه لا يعني نظام الإسلام المالي إن صح التعبير كما يعبرون في العصر الحاضر، نظام الإسلام المالي قائم على ألا تتكدس الثروة عند واحد. في القوانين المعاصرة وفي كثير من القوانين والملل، من كان غنيا يستمر غناه وله الحق في أن يتصرف في ماله بحيث يورثه من يشاء ويعطيه من يشاء، بحيث تكون المال دائما عند جهة معينة. حينما تنظر في النظام الإسلامي المالي لا أبدا، في الطريق يسمونه تفتيت الثروة أو توزيع الثروة. حينما يكون ثري ويتجمع لديه مال، طبعا الملكية معروفة ومحفوظة، ولعلنا من الآن إلى غد أو بعد غد يكون كلامنا عن هذا الموضوع لأنه مهم جدا في الكلام عن المال وتوزيعه وكسبه وتوزيع الثروة وسعة الإسلام في هذا. فالإسلام يعطي الملكية والإنسان يملك ما شاء، ليس هناك حد محدود للملكية أبدا، الآلاف وعشرات الآلاف والمئات الآلاف والملايين لك أن تملك ما دام من الطريق حلال والإنفاق حلال. إذا كان طريق الكسب حلالا وإنفاقه حلالا فلا حجر. ولو تكدس عندك هذا المال ومت مثلا وأنت مليونير كما يقال، حينما تنظر في نظام التوزيع تجد أنه في النهاية سوف يتوزع ولن يتكدس عند فلان أو فلان. من وسائل التوزيع مثلا الزكاة، هذه حق واجب لا بد من إخراجه، نفقة الواجبة على الأقربين، هذا أيضا وسيلة من وسائل التوزيع، على الزوجة نفقة واجبة، على الأولاد نفقة واجبة، على الوالدين إذا كانا محتاجين وأنت قادر على الإنفاق يجب عليك بعد تقديم نفقة على نفسك وزوجك وولدك. فإذا هذا نوع من التوزيع، تنفق على كل هؤلاء وجوبا، لو امتنعت يجبرك القاضي إذا كانوا محتاجين وأنت ممتنع لا بد أن تنفق، هذا لا يوجد في أنظمة أخرى. من المصارف الأخرى كالركاز تولد الإنسان كنزا وغيره، الكفارات حينما يقع الإنسان في أشياء لا بد أن يصرف، لأن الكفارات كلها مالية، سواء عتق الرقبة، سواء في الإطعام، إطعام المساكين، إطعام 10 أو 60 على حسب نوع الكفارة كما معلوم. إذا هذه كلها طرق من طرق صرف المال. يأتي الطريق الأعظم الميراث. الميراث إذا مات الإنسان، طبعا قبل ذلك أيضا الأوقاف والوصايا، أيضا الوصايا والأوقاف محدودة أيضا بحد، الأوقاف غير محدودة على كل حال إذا كان إنسان يعني في صحة وأوقف، على تفصيل سيأتي. فالوقف والوصية أيضا هذا نوع من نوع التوزيع. الميراث، الميراث أيضا طريقة من طرق التوزيع، بحيث أنك أنت لا تملك أن تتدخل ولا تستطيع أن تحرم أحدا من الميراث. مع الأسف أنه أحيانا يفشو أحيانا في بعض البلدان الإسلامية يظن الإسلام